بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. قراءة قراءة بصوت القارئ. إدريس أبكر. إدريس أبكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قدمت لكم هذه المادة من موقع محبي الشيخ إدريس أبكر.